وفي آخره كذا ولا لا؟ يأتي الإنسان يقول أعطني كذا ويضربه أو يهدده ويأخذ كما قال عينك عينك ويمشي، هذا غاصب. الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق. إذا انضم إلى الأخذ بالقهر والغلبة التهديد بالسلاح فإنه يكون قاطع طريق. إذن أخذ مال الغير، أخذ مال الغير يكون على وجه محرم، يكون على هذه الوجوه أو الأحوال الخمس: على وجه السرقة، الاختلاس، الانتهاب، الغصب، وقطع الطريق. قطع الطريق هذا حد السرقة. وحد السرقة الأصل فيه قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. ولهذا هذه الآية لما سمع أعرابي وهو جاهل، أعرابي رجل يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال الأعرابي وهو لا يعرف، لا يحفظ القرآن، قال: ليست الآية هكذا، أعد. فأعاد وقال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وحد السرقة كما تقدم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، والحكمة تقتضيه لما فيه من الردع والزجر وحفظ الأموال. وقد أنكر من أنكر من الزنادقة سابقا ولاحقا أنكروا حد السرقة، فقال بعضهم: إننا إذا قطعنا يد السارق، إذا قطعنا يد السارق أصبح الشعب نصفه أشل، كلهم ما لهم يد واحدة. فرد عليه: هذا دليل على أن شعبكم سراق، لو كانوا أمنا ما كانوا كذلك. فلا عبرة أيها الأخوة، لا عبرة بمن أنكر ذلك من الزنادقة. ولذلك ذكروا أن أبا العلاء المعري أنكر حد السرقة، نسأل الله العافية، وذكر قصيدة يقول فيها إن قطع يد السارق تناقض. الآن اليد كم دية اليد؟ نصف الدية، يعني 50 من الإبل، وهي بالنسبة للذهب 500 مثقال من الذهب. وكم نصاب السرقة الذي يقطع به الإنسان؟ ربع دينار. ربع دينار، يقول هذا كيف الإنسان يسرق ربع دينار تقطع يده وهي تساوي 500 ألف من الذهب؟ هذا تناقض. ولهذا من قصيدته التي يعترض فيها، نسأل الله العافية، على حد السرقة يقول: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول: يد بخمسمئين، خمسمائة يعني 500 مثقال من الذهب وديت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمه الله ردوا عليه نظما ونثرا. قال بعضهم في النظم قال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يقول المؤلف رحمه الله: وهي أخذ المال، نعم، ويقطع السارق بثمانية شروط. السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا، وهذا معلوم من شروط العام الحدود. قال: وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق، وتحريمه يعني أن يسرق مالا محترما، فلو سرق مالا غير محترم فإنه لا يقام عليه حد السرقة. ولهذا قال: وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا، وهو 3 دراهم من الفضة أو ربع مثقال الذهب أو ما قيمته أحدهما. هذا نصاب السرقة، ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. ريالات النصاب. الآن المثقال، المؤلف رحمه الله يقول: كون مكون نصاب 3 دراهم، الدرهم 7 أعشار المثقال، الدرهم 7 أعشار المثقال، ومئة درهم التي هي نصاب الفضة تساوي 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة، وعليك الحساب. طيب، يقول: وإخراجه من حرز مثله، يعني نخرجه من حرز، وحرز كل مال ما حفظ به عادة. ما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال العلماء: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز القماش وغيره، لكن لابد كما تقدم من أن يكون المسروق مالا محترما. يعني لو سرق مالا غير محترم، سرق آلة له لا يحد بها، يعني لكن يعذر لافتياته، لكن بالنسبة لإقامة الحد لا يعذر، لا يقام عليه حد. يقول: وانتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، ما هي الشبهة؟ الشبهة تقدم لنا أنها كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل. فلو قال مثلا: سرق مالا، قال: سرقت لأني ليس عندي مال، أريد أن أشتري دواء أو أريد أن أشتري طعاما، ليس عندي ما آكل أو أشرب، فهذا عذر، هذا عذر. ولذلك في عام المجاعة رفع عمر رضي الله عنه الحد، حد السرقة، لأن الناس كان عندهم مجاعة وربما تجرأ بعضهم على السرقة. يقول: وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها. يقول: رأينا فلانا يسرق كذا وكذا ويصفانه، أو إقرار مرتين، يعني أن يقر على نفسه مرتين، وإنما قال مرتين قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة. وقيل إنه يكتفى في جميع الحدود بالإقرار مرة واحدة، وهذا هو الصحيح، أنه متى أقر على نفسه إقرارا جازما فإنه يكتفى بذلك. يعني يقول: إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. يقول: يقر، يقول: إني سرقت كذا وكذا، يصف. لماذا؟ لأنه قد يظن ما ليس بسرقة سرقة، ودوام عليه، يعني ألا يرجع عن إقراره. فلو أنه أقر، قال: إني سرقت من المكان الفلاني كذا وكذا، ثم بعد مدة رجع وقال: رجعت عن إقراري، فيقام عليه الحد أو يدرى عنه الحد؟ ها؟ يدرى عنه الحد، أفهمتم؟ فمن شروط إقامة الحد جميع الحدود، جميع الحدود يشترط في إقامتها ألا يرجع المقر عن إقراره، فمتى رجع لم يقام عليه الحد. استدلوا بماذا؟ قالوا: لأن ماعزا رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه وأذلقته الحجارة هرب، قال: وهروبه دليل على رجوعه عن إقراره، فهمتم؟ ولكن هذا القول ضعيف. أولا، أن ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره، ولكن هروبه لطلب عدم إقامة الحد عليه، وفرق بين الرجوع عن الإقرار وبين طلب عدم إقامة الحد. وثانيا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كلاما عظيما، قال: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد في الدنيا. لو قيل أن الإنسان يجوز أن يرجع عن إقراره، وأنه إذا رجع أقيم أدرع عنه الحد، لم يقم حد في الدنيا، لأن هذا السارق الذي أقر على نفسه بالسرقة ووصفها وثبتت، وضعناهم مثلا في السجن، سجن جاء ناس عندهم خبرة من قبل قال أنت وش قضية؟ قال قضيتي سرقت. ارجع عن إقرارك، قل لا لم أسرق. فإذا رجع عن إقراره حينئذ يدرى عنه الحد. ولهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره لم يقم حد في الدنيا. نعم، إذا علمنا أن هذا الرجل أكره حتى أقر، أو كان في إقراره شبهة، حينئذ هذا محل نظر. لكن إذا أقر على نفسه إقرارا جازما وهو مكلف فلا عذر لمن أقر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يعني أن يطالب المسروق بالسرقة. قال: فإذا وجبت قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. والحسم معناه أن تغمس في زيت حار لأجل أن يقف الدم. فإن وجدت مادة تمنع ذلك، يعني مثل في وقتنا الحاضر الطب مع تقدم الطب، فلا حاجة إلى الزيت المغلي. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. فإن عاد حبس حتى يموت. يعني إنسان مثلا سرق قطعنا يده ثم عاد وسرق، تقطع رجله اليسرى لأجل أن يحصل توازن، ما يكون جهة واحدة. طيب، فإن عاد، يقول المؤلف حبس حتى يموت، وقيل تقطع رجله يده اليسرى. فإن عاد حتى يتوب. أنا أقول الآن المؤلف رحمه الله يرى أنه يتقطع اليمنى ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى، ثم إذا عاد يحبس حتى يموت. بعض العلماء يقول إذا عاد في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى. طيب، فإن عاد كيف يسرق هذا؟ إما يحبس حتى يموت وإما أن يقتل. قال: ومن سرق ثمراً أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة. الذي سرق ثمراً أو ماشية من غير حرز، ما الذي فقد من شروط السرقة؟ الحرز. نقول هنا يسقط عنه الحد لكن تضاعف عليه الغرامة، تضاعف عليه الغرامة. فأخذوا من هذا قاعدة أن من سقطت عنه عقوبة لمانع، يوجد مانع، فإنه تضاعف عليه الغرامة. يعني قيمة هذا المسروق إذا كانت 1000 تكون 2000، فهمتم؟ إذن القاعدة أن من سقطت عنه العقوبة ضوعفت عليه الغرامة. قال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بالسرقة لوجود ماذا؟ لوجود الشبهة. نعم، وين ال الهدايا؟ أو نجعلها جميعا؟ الانتهاب ايش فيه؟ لا، القطع انما يكون في السرقه، ولهذا قال الفقهاء: لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن في وديعه. فالمنتهب والمختلس ليس عليه قطع، لان هذا لا يسمى سرقه. نعم.